أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وكان رسولا نبيا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وما نتنزل إلا بأمر ربك.

صدق الله.